صدق الله العظيم. يا خاتم المرسلين ومن به تؤتى الجراح لمن اراد تداويها. يا خاتم المرسلين ومن به تؤتى الجراح لمن اراد تداويها. قالوا يتيما. فقلت ذاك وسامه يعلو به فوق الكواكب ساميا. ما كان مثلك ان يكون له اب يرعاه اثناء الطفوله هاويا. ان كنت لم تنعم بظل اروته فالله اخر ان يظل راعيا. صلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا رسول الله. هذه الذنوب في الورى قد كثرت. هذه الذنوب في الورى قد كثرت. وليس لي عمل في الحشر ينجيني. وقد اتيتك بالتوحيد يصحبه حب النبي وهذا القصر يكفيني. يا من لطفت بحالي قبل تكويني. لا تجعل النار يوم الحشر تكويني. ايها الشاب كل شيء في الدنيا له حد. ولكن حلاوة القرآن ليس لها حد. والان نعيش مع خير الحديث وطيب الكلم. ايات سيدات يتلوها علينا ذلك العلق القراني الاذاعي فضيلة القارئ الشيخ محمود الشحات محمد انور علق تلاوته بمصر والعالم الاسلامي وقارئ الاذاعه والتلفزيون العربي والمقيم في محافظه القاهره فليتفضل فضيلته المشكور. Yeah. مبروك في التغريده هي ولا يا ولد يا ولد يا ولد الله يا عم الشيخ شحاة. ايوه يا عم قول يا عم. الله يأسف مذر الجنة محمود في الايات الجايه دي يا عم الشيخ محمود الغالب بقى الشغل ده يا سيدي والنبي تبسطنا يا اخي ايوه والله يجي لك من اخر الدنيا يا شيخ والنبي كمان يا عم الشيخ محمود والنبي كمان في العيد الجاي يا عم الشيخ محمود والنبي ورحمة الغالي عندك يا شيخ الله الله عين والله كده لو مساء جميلة حاج محمود فيها الله عليك مولان الله يا نغم ربنا حاج محمود النغم بفلوس يا عم الشيخ محمود خلف الصالح هسيبك ده عليك ده عليك ده عليك يا مولان اللهم صل على حضره النبي بس عليك طب لما اسكت على حاجه النبي وانما الله يفتح عليك سيدنا الله الله الله الله ايوه ايوه ايوه الله يا عم الشيخ محمود عليك يا ابو الشحات يا جاري سامعين ابوك وسامعينك كمان قول يا عم الشيخ شحات الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يا مولانا اللهم صل على حضره النبي ديما عليك نعمه يا مستر محمود الشيخ الشحات الشيخ محمود الشيخ الشحات في الشيخ محمود. الله يا عم الشيخ محمود. ربنا يروحك سالم يا عم الشيخ محمود. عليك يا عم الشيخ محمود. اللهم صل على النبي. ايوه عم الشيخ. الله يرحم ابوك يرحم اللي علم. نعم نعم نعم. ايوه ابو الشحات يا غالي. الله يا عم الشيخ شحات. الله الله الله. نعم. بسم الله هات رحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا روح يا روح يا روح. ايوه كده يا عم الشيخ محمود. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ارحم الراحمين ارحمنا يا رب. ثاني يا عيني. بسم الله الرحمن الله يرحم ابوه. ايوه كده عم الشيخ محمود فكرنا عم الشيخ محمود. الله يرحم ابوه. والذي صلّى الله والذي يا رب الله أكبر. ابوك واكبر انور عندك هيك تقريبا من كله تسمع جنب ثاني يا شيخ ايوه الله يا عم الشيخ محمود احنا بنقول الله يا عم الشيخ محمود ما بنقولش حاجه الله عليك الله ايوه ابو انور بيرجعها 30 سنه ورا الله يرضى عليك الله يرضى عليك انت بتدعي روحنا معاك يا حاج محمود قول يا عم سبحانك يا رب سبحانك يا رب ايوه عم الشيخ الله هذا اللي عندك ترتيب الحلو ده عم الشيخ محمود الله الله الله ربنا يطول لنا في عمرك عم الشيخ محمود ونحرمنا منك يا رب الله الله عليك يا عم الشيخ محمود الله يرحم ابوه الله ايوه كده عم الحاج محمد الله يرضى عليك يا محمود ابو جبت بني جاز ايه عم الشيخ محمود نسمع العاصف بتاع الشيخ شحاتي عم الشيخ محمود الله والسلام كمان يا عم الشيخ محمود الله صل عليه نعم نعم نعم الله لسه عايزين نسمع بدون الشيخ شحاتي عم الشيخ محمود الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله ورحمة الغالي عندك محمود انت بصفنا عم الشيخ محمود والنبي يا شيخ. الله الله الله يا عم حسن يا عم قرآنك يشبك تبور والله. الله الله الله الله الله. ايوه يا سيدنا ايوه. يا جمل يا مو جمل. ايوه قول بقى عم الشيخ محمود كده بسم الله الرحمن الرحيم الاول كده عم الشيخ محمود. بالله عليك عم الشيخ محمود. بسم الله الرحمن الرحيم كده. بسم الله الرحمن الرحيم يا عم الشيخ محمود والنبي. عم الشيخ محمود بسم الله الرحمن الرحيم كده وظبطنا كده يا اخي. روح الله يفتح عليك. الله الله يا شمس القراء بسم الله الرحمن الرحيم. يا سلام رحمة الله والله يا روح انت روح. نعم الشيخ محمود والله نعم نعم نعم نعم هات رحمة السحاك. بسم الله ثلاثة كده يا عم الشيخ محمود. بسم الله الرحمن الرحيم العلي يا عم الشيخ محمود. الله ايوه يا شيخ الشحات. يا سلام يا سلام. تعال يا عم مؤمن وسعنا يا عم مؤمن. عليك. صلى الله عليه وسلم. عشنا مع خير الحديث وطيب الكلم ايات الله لها عليها ذلكم العلم القراني الاذاعي فضيلة القارئ الشيخ محمود الشحات محمد انور علم التلاوة من مصر والعالم الاسلامي وقارئ الاذاعة والتلفزيون العربي والمقيم في محافظة القاهرة وبذلك بحر عسير رجاج اذاعتنا المحلية ادارة الحاج محمد الخولي والمقيم في العوسجة مركز هيهيا في محافظة الشرقية كما نقلناها لكم من داخل لقاء قصور الرياضة المتنقلة وكبرى مخازن الفراشة الذهبية الحديثة الكبرى والهندسة الكهربائية ولؤلؤة الأنوار إدارة الحاج محروس الصغير وأخيه الحاج سامي والمقيم شارع فاروق في مدينة الزقازيق والذي يطلب تليفونيا 228-3191 وعقد خطة الضيافة المميزة إدارة المد المؤمن أميس التكهاني والمقيم في النخاذ مركز زقازيق. شكرا الله.